بسم الله الرحمن الرحيم. يا

فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا

قَبَّلُوا اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ.

أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يحكم بها

الله هم الغالبون يا الإثم والعدوان وأكلهم

طعام مساكين أو عدل ذلك عفى الله عما سلف ومن قد سألها قوم من الذين كفروا يفترون على الله الكذب ولكن إذا لمن الآثمين استحق عليهم الأوليان فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله my house.